فكيف تقولون في هذه الآية؟ قال رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. ما الذي فهمتموه؟ أن الله خلق الأنعام بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده وكما خط التوراة بيده وغرس كرامة جنة أهل عدن بيده أو غرس جنة عدن بيده، أو يقال إن ظاهرها؟ لأنه إذا قلنا بذلك لم يبقى مزية لآدم ولا للتوراة، هكذا كل شيء خلق، حتى الأنعام البعران والجمال والبقر والأغنام خلقها الله بيده، إذا قلنا إن هذا ظاهر إيش الآية. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده الكريمتين سبحانه وتعالى، أي لم يباشر خلقها بيديه كما باشر خلق آدم بيده، وكما باشر خلق الجنة بيده، وكما باشر التوراة كتابة التوراة بيده. لكن إضافة العمل إلى اليد هنا والمراد صاحبها، أي ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، الإضافة لليد، والمراد إيش؟ صاحب اليد وهو الله، أي مما عملنا. نعم، هذا معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، إضافة إيش؟ العمل لليد، والمراد إيش؟ لصاحب اليد. من يستأذن الآن؟ ها؟ طيب يا أخوان حفظكم الله، أنتم معنا الآن ولا لا؟ يقول هذا معروف في اللغة، أن يقول إيش؟ أن يضاف العمل لليدين أو لليد، والمراد إيش؟ صاحب اليد، ما باشرها بيده، نحن عملنا وقدمنا بأيدينا، والمراد قدمنا نحن وعملنا نحن. قال: هذا معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول وهو أن الله خلق الأنعام بيديه الكريمتين وباشر خلقهما بيديه، فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضي، بل لثلاثة أوجه سنزيد وجها إن شاء الله. قال: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم وعملتم. وأضيف الكسب إلى اليد لأنها هي المباشرة للأعمال في الغالب. قال: وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما عملوا وكسبوا واقترفوه من السيئات، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهنا الآية أيضا تبين ليذيقهم بعض الذي عملوا، والعمل هنا قد يكون عمل القلب، وقد يكون عمل الجوارح، وقد يكون عمل القدمين، يكون مشى إلى المعصية بقدميه، وقد يكون بلسانه، وقد يكون سمع المعاصي، وقد يكون رأى المعاصي رؤيا. فالعمل أشمل من أن يكون إيش؟ بالأيدي. لكن أضيف الكسب إلى اليدين، والمراد به بما عملتم أنتم، فأضاف الكسب إلى اليدين لأن الغالب أنها هي التي تباشر. نعم. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، أي ذلك العقوبات وما احتصلتم عليه من العذاب بسبب ما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم من المعاصي وبما قدمتموه من ارتكاب ما نهى الله عز وجل. فإن المراد في جميع هذه الآيات ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه هو بجميع جوارحه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم لماذا هنا قرينا أن الكتاب لا يكتب باللسان؟ الكتاب لا يكتب باللسان ولا بالقدم ولا بالعينين ولا بالأذنين. نعم. ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. والوجه الثالث الذي أردناه سنذكره الآن مما يدل على أن الله عز وجل، أن الآية ليس ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى باشر خلق الأنعام بيديه الكريمتين، أنه قد ورد في كتب السنة كسنة عبد الله بن أحمد والإبانة لابن بطة والشريعة للآجري وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وغيرهما من التابعين أنهما قالا إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم أيضا، وقال بسائر الخلق كن فكان سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآثار الواردة عن السلف هي مندرجة تحت أحاديث صحيحة، أما خلق آدم بيده فهي ثابتة في القرآن وثابتة في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يا موسى أنت الذي خلقك، التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة. فقال له: يا أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: تلومني على ذنب أو على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا كذا سنة أو بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي أقام عليه الحجة. فإثبات أن الله خلق آدم بيده ثابت في القرآن والسنة الصحيحة. وأما غرس الجنة ففي الصحيحين أيضا، لما موسى قال: يا ربي أرني أهل الجنة، أو بهذا المعنى قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم ترى عين ولم تسمع أذن. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما الثالثة ما هي يا إخوان؟ خلاص، هي هذه، أن الجنة أيضا ثابت بالسنة أن الله خلقها بيده. قال الوجه الثاني أنه لو إذن، وباقي وسائر الخلق إنما قالهم إيش؟ كن فكان، بكلمة كن. إذن فليست الأنعام، والأنعام من ضمنة ما قال الله له كن. إذن فتبين أن الآية ماذا؟ مما عملت أيدينا، أي مما عملناه وقلنا له كن فكان، لا أن الله باشره بيديه الكريمتين. الوجه الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، عداها بيش؟ بالباء، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد. كان الآية كما قال الله لإبليس في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا الباء دخلت على اليدين فدلت على أن اليدين إيش؟ حقيقيتان، لأن القرآن نزل بالبيان والتوضيح لا بالتعمية والإيهام وتجهيل الناس وتركهم يقعون في الحيرة وفي الضلال، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا تحتاجون للمعتزلة ولا تحتاجون للجهمية ولا لأهل العلم الكلام، يبينون لكم معاني القرآن ويفسرونه. وإذا ظهر بطلان القول الأول ونعم، وهو أن الله خلق الأنعام بيده، تعين أن يكون الصواب في تفسير الآية هو القول الثاني، وهو أن الظاهر اللفظي من الآية أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، وإنما قال لها كن فكانت في جملة الخلق، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية أي بما عملنا، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه لهذا الفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. ولذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده. وقال رحمه الله تعالى أيضا: قوله تعالى فبما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه، فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر لأنها آلة الفعل في الغالب. ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق أبي الأنام، من هو أبو الأنام؟ آدم. قال الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء. انتهى مختصرا ملخصا من مختصر الصواعق المرسلة. الشاهد يا إخوان أن من القرائن أيضا في تفسير الآية أن المراد بها النفس الإلهية والذات الإلهية، أي مما عملنا، أن أهل السنة احتجوا على الجهمية أن الله سبحانه وتعالى اختص آدم كونه خلقه بيديه الكريمتين. قال فكان من جملة قولهم أنهم قالوا إن الله قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هكذا. فقالوا لو كان المراد باليدين هنا النعمتين لاحتج إبليس وقال: وأنا أيضا خلقتني بنعمتيك، عرف الآن. فقالوا إنما أمره الله عز وجل، فلما علم إبليس أن هذه خصيصة من خصائص آدم لم يعر جوابا ولم يجد جوابا فسكت، لأنه علم أن الله خلقه بيديه الكريمتين. ونقول أيضا لو كان الله خلق جميع الأنعام بيديه الكريمتين وباشر خلقهما لوجد إبليس أيضا مدخلا وقال: لماذا أسجد لآدم وأنت خلقت الأنعام أيضا بيديك؟ هكذا. بل ما أعار جوابا، ويعلم بأن المراد أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام بقوله كن، وأضاف الفعل إلى اليدين والعمل لليدين لأنه خاطب العرب وهم يفهمون المراد. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه،

وتوثيقهم من رب العالمين وتعديلهم وبيان مكانتهم ورفعهم وبيان منزلتهم. يا أي يا يا يا معاشر المؤمنين، أنتم بمبايعتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما تبايعون الله. عرف الآن؟ أي نعم. الجواب أن والجواب أن يقال هذه. طيب، قبل أن ندخل في الآية أو في جواب المصنف، قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه جامع البيان في عند قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال للعلماء فيها وجهان من التأويل، للعلماء فيها وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا وجه صحيح. النبي كان كالموكل عن الله سبحانه وتعالى، يأخذ البيعة منهم لله سبحانه وتعالى. فأنتم تبايعون الله، الذين يبايعونك إنما يبايعون من؟ يبايعون الله، أنت واسطة بيني وبين عبادي. هكذا الملك الآن عند أن يموت ملك ويطلع ملك آخر، مثلا الشعب اليمني 25 مليون، يأتي يبايع الملك أو الأمير أو الرئيس رؤوس الناس الكبار وجهاء المدن والقبائل، عرف الآن، ثم يكلفهم اذهبوا خذوا لي البيعة من قبائلكم وعشائركم، فيبايع كل قبيلة، شيخ قبيلة يبايع، تأتي بقبيلته تبايعه. هم عند أن بايعوه ما بايعوه أنه هو ملك، ولكن بيعتهم لا بيعة للملك الأكبر الرئيس، إنما هو يأخذها هذا. يستحيل أن يأتي الملك ويأخذ إيش البيعة من 25 مليون، هذا ولا ينتهي إلى آخر الزمان. لكن من السياسة أنه يوكل الوزراء والمندوبين والمحافظين والمشايخ القبائل والأمراء، يأخذون البيعات من أقاربهم وأصحابهم وعشائرهم، وهم يعلمون أن البيعة ليست لك، إنما نبايع الملك، أنت إلا واسطة تأخذ منا البيعة وتبلغها. عرف الآن؟ هنا إن الذين يبايعونك يا محمد من المؤمنين إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال رحمه الله تعالى والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسول الله، في نصرة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله على نصرته على العدو. نعم. قال رحمه الله تعالى والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، لأنه سيترتب على ذلك مفاسد سيأتي ذكرها، منها الحلول والاتحاد، أن الله في محمد وتمثل في شخص محمد، وهذا كفر وإلحاد، هذا كلام ابن عربي، هذا كلام ابن سبعين، هذا كلام أئمة الملاحدة من أصحاب وحدة الوجود. نعم، ما فهم الصحابة هذا، ما كانوا حلولية حتى يفهموا هذا الفهم. هم يعلمون أنهم يبايعون محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمون أن هذه البيعة بأمر الله، وأن البيعة هذه لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويده هي يده الكريمة ليست يد الله. ففهموا من ذلك أن قال ولا أن يدعي أن ذلك هو ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية، وهو قوله إن الذين يبايعونك، فهذا صريح في أن المبايعة كانت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست لله، وأيضا مخالفة للواقع، وهو أن الصحابة في الواقع لم يبايعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يضعون أيديهم في يده وهو يبايعهم عن ربه، ولم يضعها في يد رب العالمين، ولم يصعدوا إلى السماء يبايعون رب العالمين فيها، ولم ينزل الله إلى الدنيا ويحضر ويكون حلول واتحاد من أجل أن يبايعوه. هذا واقع، الواقع يخالف ما ادعاه أولئك في التفسير. قال واستحالته في حق الله تعالى، أيضا يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يكون هو المبايع مباشرة، لما ذكرنا أنه يترتب عليه القول بالحلول والاتحاد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ظن في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أن المراد به أن فعلك هو فعل الله، أو أن المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك، فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. وذلك أنه لو كان المراد به كون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشتركا بينه وبين سائر الخلق، وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله، ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله، ومن بايع قادة الأحزاب المشركين فقد بايع الله. وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا، لأنه يبايع نفسه، لأنهم قالوا بالحلول، إذا جاز أن الله حل في محمد فسيحل في غيره، فالمبايع هو المبايع نفسه. نعم. قال فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا ولهذا، وهذا معلوم الفساد والبطلان كما بينا. قال رحمه الله تعالى: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعة له لأنه رسوله، بينه وبين خلقه مبلغ. نعم. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك من بايع الرسول إيش؟ فقد بايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون من؟ الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأنها المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لم يرد به أنك أنت الله، وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه، فمن بايعك فقد بايع الله، كما أن من أطاعك فقد أطاع الله، ولم يرد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الله، ولكن الرسول أمر بما أمر الله به من البيعة. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويرى أقوالهم ويسمع أقوالهم ويرى مكانهم، وهو المبلغ ويعلم ظاهرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إذن هو الذي اشترى، مع أن البيعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، بايعه هو. ولما تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تبتع ظهرك من الله عز وجل؟ مع أنه بايع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قال إيش؟ ألم تبتع ظهرك؟ يعني بعت ظهرك من الله عز وجل، تريد الجنة وبعت نفسك للجهاد، متى ما أقول لك تحرك للجهاد؟ قال نعم. فأمر بهجرهم صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، ثم أتمها 50 ليلة. وهذا من حب الله لهم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤدب أحبابه ويؤدب أولياءه. لكن المنافقين لما علم الله كذبهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم الذين تخلفوا ما هجرهم، لأنه لا يفيد فيهم التربية ولا يفيد فيهم الهجر، هم منافقون. إنما أدب الرجال، أدب الأولياء الصالحين ألا يعودوا لمثل هذا، أنتم أرفع من هذا. فأذاقهم ويلات الهجر والمقاطعة من أجل أن لا يعودوا، ولا يفكر أحد أن يفعل هذا الفعل. أما المنافقون فليس لله حاجة في أن يؤدبهم، وليس في عند النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لأن يؤدبهم، لأنهم ليسوا مأجورين ولن يتأدبوا، هم منافقون أصلا. أما المؤمن فإذا أدبته تأدب، الهجر ينفع فيه، الضرب، الهجر، العقوبات تنفع فيه. نعم. قال وهذا أيضا أيضا على ظاهرها، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، أي الفوقية، يد الله فوق أيديهم، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين كما قال ابن جرير، أي قوة الله فوق قوتهم في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم من هذه الفوقية، أي فوق يد الله فوق أيديهم، أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، فهي كالمعية، وهو معكم أينما كنتم، وهنا يد الله فوق أيديهم بالنصر والتأييد، وهو ويد الله في مع الله عز وجل على العرش. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا، بعيدة عنا، لسنا ملاصقين، لا، هذا السقف الآن، هذا الكهرباء، اللمبة هذه فوقنا ولا تحتنا؟ فوقنا، ها، مباشرة، هي فوق يدي لكن ليست ملاصقة لها. فإذا كانت هذه الفانوس، هذا المضيء من الكهرباء، مخلوق ويدي مخلوقة، والآن قدمت يدي إلى تحت المصباح وهو فوق يدي مباشرة، مع ذلك المصباح ليس ملاصقا ليدي وليس مباشرا ليدي، وهو مخلوق وأنا مخلوق. فالله سبحانه وتعالى من باب أولى، يد الله فوق أيديهم حقيقة على ظاهره، لكن لا يلزم منها ملاصقة ولا مخالطة ولا مصافحة، فالله مستوى على عرشه بصفاته سبحانه وتعالى. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه، وكذلك يده تبع له سبحانه، الصفات تتبع الذات، وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد ممن له عقل سليم وصحت فطرته وسلمت من شوائب التعطيل والتمشعر والتجهم، أن يفهم أن المراد بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك هو ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم مباشرة لأيديهم وملاصقة لها، بل كان يبسطها إليهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيديهم، نعم نعم، بل كان يبسطها إليهم، لا سبق لسان، ويد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هم يمدون أيديهم هكذا وهو يضعها هكذا، بل هو الذي كان إيش باسط يده هكذا هكذا، وهم إيش يأتون يضعون أيديهم، إذن أيديهم هي التي تكون فوق يد إيش النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يبسطها إليهم هكذا، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد نوع من البخور يقال له الحتيت والفك، يصنع من خف الجمل ويستعملونه بعض العوام من الناس في ترضي الشياطين، وأحيانا يجعلون مع هذه البخور مثل ما يسمى عندنا بالفاسوخ والعرضاوي والوشف وحبة السوداء وورق السدر والملح لترضى الشياطين من الجن بزعمهم، فما حكم هذه الأنواع من البخور ولو كانت رائحتها طيبة؟ وأما الحلتيت والفك فرائحته كريهة وبارك الله فيكم. الذي يظهر أن هذا من الشعبذة وعمل المشعوذين، ورثها منهم بعض من يدعي معالجة المرضى من الجن وفك السحر ممن ينتسب إلى السنة، وهذه من البدع. لماذا؟ لأن طرد الشياطين بالمر والفارعة والحلتيت وما إلى ذلك مما لم يشرعه الله عز وجل، ليس من الطرق الشرعية ولا من الطرق ولا مما جعل الله عز وجل قدرا أنها تطرد الجن. فما قال أحد من الأطباء المعتبرين أن هذه تطرد الجن حتى يقال إنها من المباحات، لكن هذا إنما عرف عن طريق المشعوذين والدجالين، فينبغي على المسلم أن يجتنب هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نطرد الشياطين من بيوتنا بسورة البقرة: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك كثير، وقراءة الأذكار، قراءة آية الكرسي، وماذا حفظكم الله؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه أسباب طرد الشياطين. أما المر والفارعة والحلتيت فهي مما توارثه الناس من المشعوذين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، شاب استيقظ لصلاة الفجر وصلى ثم نام بعدها، ولما جاءت صلاة المغرب من ذلك اليوم وجد على تبانه مني من احتلام وهو لا يتذكر متى كان الاحتلام، هل بعد الفجر أم قبله أو قبل ذلك اليوم؟ فماذا عليه جزاه الله خيرا، خصوصا في الصلوات التي صلاها، هل يعيدها أم ماذا؟ وبارك الله فيكم. إن كان نام بعد الفجر قبل الظهر ولم ينم بعدها إلى المغرب فهو احتلم بعد الفجر، فيعيد صلاة الظهر والعصر والمغرب إذا كان قد صلى المغرب. وإن كان ما تنبه صلى الظهر ثم نام بعد الظهر وجاء العصر وصلى ولم ينم بعد العصر فيعيد صلاة العصر فقط، لأن الاحتلام يحتمل أن يكون أنه بعد العصر. وإن كان ما أيضا ما نام بعد الظهر، نام بعد أن صلى العصر قبل المغرب ورأى هذا البلل عند المغرب، إن كان قد صلى المغرب فليعيدها لأن الاحتلام ربما هو عن هذا النوم، وإن كان ما قد صلىها فليغتسل وليصلي على ما بينته في هذا الترتيب، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، إذا دخلت إلى المسجد بعد انتقاض الصلاة هل أبدأ بتحية المسجد أم أشرع مباشرة في الفرض وجزاكم الله خيرا؟ لا شك لا ريب أن من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فليدخل ويصلي الصلاة القائمة، إن كان صلاة الظهر وهو داخل يصلي الظهر يدخل معهم، كيف يترك الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا ينبغي مثلا لمن يدخل في وقت صلاة الفجر ويرى الإمام قد بدأ في الصلاة ويريد أن يصلي السنة مستعجلا، هذا لا يجوز ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الفريضة، فإذا من قضت انتهى بعد الأذكار يقوم ويؤدي السنة الراتبة التي فاتته. وإن كان دخل وقت العصر وهم يصلون العصر لكنه ما صلى الظهر يدخل أيضا معهم بنية الظهر يصلي ثم يقوم ويصلي العصر. على كل، من دخل والجماعة قائمة فليصلي معهم فريضة إن كان ما قد صلى، وإن كان قد صلى الفريضة وجاء ليحضر درس أو محاضرة فليصلي معهم وليجعلها نافلة، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. كيف انتقضت؟ كملت الجماعة؟ انقضت أيوة كملت خلاص. خلاص إذا كان مفتوح الميكروفون. إذا كانت الجماعة دخلت وقد صلي مثلا دخلت صلي الظهر وقد انتهت الجماعة وسلم الإمام صلي بمفردك إن أردت، وإن وجدت جماعة صلي معهم ما في أي إشكال.